وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الحاضرون وأيها المستمعون وأيها المشاهدون، هذه هي الحلقة الثانية من حلقات هذا الدرس العظيم المتعلق بآيات الأحكام. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية شيء من الحديث عن أهمية أحكام القرآن وعظم هذا القرآن وما دل عليه من أحكام شرعية يحتاجها العباد في حياتهم، وذكرنا أيضا شيئا مما يتعلق بعناية العلماء في القديم والحديث بآيات الأحكام، وأنهم ألفوا فيها المؤلفات الكثيرة، وذكرنا شيئا من هذه المؤلفات. وكذلك تعرضنا لأول أحكام أول هذه الأحكام، وهي الأحكام المتعلقة بالطهارة والمياه، وتعرضنا لبعض هذه الآيات. ونستكمل في هذا اللقاء ما توقفنا عنده من آيات الأحكام، ووقفنا عند الحكم الثاني من آية الفرقان، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بناء على المسألة السابقة، وهي مسألة الطهور، ما معناه؟ هل هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، أو هو الطاهر؟ ذكرنا خلاف أهل العلم، وأن الجمهور قال بأن الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وأن أبا حنيفة رحمه الله أخذ أو قال بأن الطهور هو الطاهر بنفسه. ذكرنا هذا الخلاف وما استدل به كل من أهل العلم، واتضح لنا الرأي الصحيح في ذلك. بناء على هذه المسألة، قسم العلماء المياه شرعا إلى ثلاثة أقسام: الطهور والطاهر والماء النجس. أما الطهور بالفتح، الطهور بالفتح هو المذكور في الآيات وفي قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ما اتصف بصفتين: طاهر في ذاته ومطهر لغيره، وهو الماء النازل من السماء أو الخارج من الأرض الباقي على خلقته، كالأمطار والسيول والأبار والعيون والأنهار والبحار ونحوها. فما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو خلقه الله على الأرض كالبحار والأنهار، فهذا ماء طهور، طاهر بنفسه ومطهر لغيره، رافع للحدث ومزيل للنجس. وهذا الماء الباقي على خلقته له أحكام. أولا، أنه يحل به رفع الحدث الحكمي من جنابة أو حيض أو نفاس أو نحوه، كما يحل به إزالة الخبث الحسي. الماء الطهور الباقي على خلقته يرفع الحدث الحكمي من جنابة أو حيض أو نفاس أو حدث أصغر كالبول والغائط والنوم ونحوه، ويزيل أيضا الخبث الحسي من بول وغائط ودم وخمر ونحو ذلك. ويدل على طهارة هذا القسم قوله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي قول تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فعلم من هذا وغيره أن الماء الطهور طاهر بنفسه مطهر لغيره. هنا مسألة متفرعة، وهي حكم الماء الطهور إذا اختلط به غيره. فهل إذا اختلط به غيره هل يتغير حكمه أو يبقى على حكمه السابق؟ فنقول المسألة فيها تفصيل. نقول الأصل أن الماء النازل من السماء أو الخارج من الأرض طهور، طاهر بنفسه مطهر لغيره، هذا هو الأصل. أن الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض هو طاهر بنفسه ومطهر لغيره، رافع للحدث ومزيل للنجس. فإذا اختلط به مادة طاهرة ولم تغير أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه أو سيلانه ورقته، وذلك مثل يعني اختلط به شيء طاهر كالشاهي والخل والعجين والحبر والصابون ونحو ذلك، فهذا طهور باق على صفته، وحكمه أنه طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره، رافع للحدث ومزيل للنجس. وإن اختلط به شيء يسير مثل ما ذكرنا كالعجين والحبر والصابون والخل والشاي ونحو ذلك، فإن هذا الشيء اليسير لا يخرجه عن أوصافه ما لم تتغير أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا نحو ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر عجين، والحديث هذا رواه ابن خزيمة وصححه. لكن لو تغيرت أوصافه أو رقته، لكن اسمه لم يتغير وحقيقته لم تتغير، ولا يمكن التحرز من هذه الأشياء التي تغير شيئا من أوصافه كالطحالب التي تكون في قاع المياه وورق الشجر والطين الذي يختلط بالماء، فيبقى هذا الماء على طهوريته لا يتغير ولا يتغير حكمه، لأن هذه الأوصاف أو هذه الأشياء التي اختلطت به اختلطت وهي مما لا يمكن التحرز منه كالطين والطحالب ونحوها وأوراق الشجر، فهذه إذا اختلطت بالمياه فإنها لا تغير أو لا تخرج المياه عن كونها عن حكمها بأنها طاهرة بنفسها ومطهرة لغيرها. أما الأشياء التي يمكن احتراز منها مثل الصابون وصدأ الحديد والحبر والزعفران، فهذه المسألة مختلف فيها، اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول وهو قول الجمهور لا تحصل الطهارة به إذا اختلط به أشياء يمكن احتراز منها كالخل والصابون وصدأ الحديد والحبر والزعفران ونحوها، يمكن يعني التحرز منها، فهذه عند الجمهور أنها لا تحصل بها الطهارة. وقال الحنفية وبعض الحنابلة تحصل الطهارة به مع الكراهة، إذا لم تطرح به إذا لم تطرح هذه الأشياء فيه عمدا فإن تحصل الطهارة لكن مع الكراهة، فإن ألقيت عمدا فيه أصبح الماء طاهرا غير مطهر، لا يجوز الوضوء ولا الغسل به. هذه الأمور التي تختلط بالماء ويمكن احتراز منها. أما إن اختلط الماء الطهور النازل من السماء أو النابع من الأرض بنجاسة، اختلط بنجاسة كبول أو غائط أو نحوه أو دم، فهذا ينظر أيضا فيه تفصيل ينظر فيه. فإن كان الماء كثيرا بلغ قلتين فأكثر كما في الحديث، والقلة تقدر الآن بما يقرب من 200 لتر، وهي جرة كبيرة. فإذا كان الماء قد بلغ قلتين واختلطت به نجاسة ولم تغير أوصافه فإنه يبقى طهورا، يبقى طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أما إن غيرت أوصافه بنجاسة فلا شك أنه يصبح ماء نجسا لا تصح الطهارة به، سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقعت به نجاسة وغيرت أوصافه، كمثلا ميتة أو بول أو دم أو غائط أو نحو ذلك، فإنه إذا تغيرت أوصافه حكم عليه بأنه نجس. وإن لم تتغير أوصافه فإن كان قلتين فأكثر لا تضره هذه النجاسة. والماء النجس إذا عرفنا الماء النجس فإن له أحكام: لا يحل الوضوء ولا الغسل به، ولا يحل شربه، ولا استعماله في طبخ ونحوه، ولا يطهر به الثوب، ولا يطهر به المكان، لأنه قد وصف بالنجاسة وفقد وصف الطهورية، فهو نجس يزال ويراق ولا يستفاد منه، فهو نجس في نفسه منجس لغيره. هاتان الآيتان التي مرت معنا تتعلق بأحكام المياه، وما ذكرناه حولها من أحكام ذكرها أهل العلم تتعلق بالماء النازل من السماء، وأنه ماء طهور، ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهو الماء الطهور الذي سماه الله سبحانه وتعالى ماء طهورا، فهو طاهر بنفسه ومطهر لغيره. وعرفنا أنه إذا نزل من السماء والتقى بالأرض في الحياض والأواني ونحوها فإن الأصل فيه أنه باق على خلقته طاهر بنفسه مطهر لغيره، فإن اختلط بغيره فينظر فيما اختلط به، فإن كان قد اختلط بطاهر كالأعواد وأوراق الشجر والطحالب والطين ونحوه، وهو من الأمور التي لا يمكن احتراز منها، فإنه يبقى على طهوريته ولا تضره هذه الأمور. وإن اختلط بأمور أخرى يمكن التحرز منها التي تغير أوصافه كالحبر والشاي ونحوها والصابون والزعفران الذي يغير أوصاف الماء، فهذا من العلماء من قال يبقى على طهوريته، ومنهم من قال أنه تسلب منه طهوريته فيصبح ماء طاهرا غير مطهر لغيره، والاحتراز في باب العبادات أولى وأحق. فينبغي الإنسان إذا وجد ماء بهذه الصفة ينبغي أن يتجنبه ويبحث عن ماء يكون أو تطمئن إليه النفس. وأما إن اختلط بنجاسة كما تقدم فينظر في هذه النجاسة، إن كان الماء كثيرا ولم تغيره النجاسة يصبح على طهارته، وإن كان قليلا أو النجاسة غيرت أوصافه فإنه يصبح ماء نجسا لا تصح به الطهارة ولا يجوز استعماله في أي وجه من الوجوه. ننتقل إلى مسألة جديدة متعلقة بأحكام الطهارة، وهي الاستنجاء وكيفيته، الاستنجاء وكيفيته. وقد دل على هذا قول المولى جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية لها سبب نزول، وهي أنها نزلت في أهل قباء، وهو مكان بالمدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، نزل في قباء فبنى هذا المسجد، مسجد قباء، وصلى فيه وبقي أياما، ثم توجه إلى المدينة. هذا المسجد نزلت فيه هذه الآية تثني ثناء عظيما على أهل قباء. أثنى الله عليهم بأي شيء؟ أثنى الله عليهم بأنهم رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال أنها نزلت فيهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الحجارة، فنزلت فيهم هذه الآية. والآية بلا شك أنها واردة في ثناء الله جل وعلا على أهل قباء وتشريفهم، والثناء أيضا على مسجد قباء، والإشادة بأنه بني وأسس ووضعت قواعده على تقوى من الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى منذ أول يوم بدأ في بنائه. فهو الحقيق والجدير أن تقوم أو أن تقام فيه الصلاة، وأن يقوم فيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ثم أثنى جل وعلا على أهله ومدحهم، مدحهم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي رجال أتقياء، أتقياء في الظاهر، رجال أتقياء في الظاهر وفي الباطن، إذ هم يحبون الطهارة من كل رجس حسي ومعنوي، ومن كان كذلك فإن الله يحبه. الله عز وجل يحب المتطهرين، يحب أهل النظافة والطهارة الذين تطهروا في أبدانهم، وطهروا ألسنتهم، وطهروا قلوبهم، وطهروا أخلاقهم في تعاملهم مع الناس، فالله يحب المطهرين. هذه الآية إشارة إلى كيفية الاستنجاء والتطهير من النجاسات عند الوضوء. روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، وهي قوله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. فدل هذا العمل على مشروعية الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجارة، حيث تتم الطهارة والنقاء، وحيث كانوا يجمعون بين الحجارة وبين الماء. وحديث عائشة أيضا يدل على ذلك، وهو حديث رواه الترمذي وصححه، أنها قالت لبعض النساء مرن أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وأيضا في لفظ آخر قال يستطيب بالماء بعد الحجارة، فإن استجمر الإنسان بالحجارة فلا شك أن الحجارة تجزئ بلا شك، ويحصل النقاء التام بالماء. وحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أنه قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فهذا الحديث يدل على أن الحجارة مطهرة ولها شروط كما ذكره الفقهاء، وأقل شيء أن تكون ثلاثة أحجار، فلا يجوز أن يطهر الإنسان بحجرين أو حجر واحد، لا بد أن تكون ثلاثة أحجار. فإذا نقى نفسه بالحجارة تمت الطهارة، فإن زاد على ذلك بالماء فهو أنقى وأطهر. ولذلك في هذه الآية التي نزلت في أهل قباء دلت على أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، فهذا أشد وهو المستحب في النقاء وفي التطهير. فإن الإنسان يطهر نفسه بالحجارة أو بالورق أو بالمناديل أو نحو ذلك ثم يتبع ذلك بالماء فهذا جائز. لكن لو فعل أحدهما، لو فعل وتطهر بالحجارة أو الورق أو المناديل جاز ذلك، لكن لابد أن يحصل النقاء. وإن تطهر بالماء دون الحجارة أو المناديل جاز ذلك، وإن جمع بين الأمرين فهو أفضل وأطهر. هناك بعض الفوائد التي ممكن نأخذها على عجالة من هذه الآية. أولا وجوب بناء المساجد على تقوى من الله ورضوان، لأنها إذا بنيت على هذا الأساس كانت محل القبول عند الله عز وجل وعند المسلمين. ثانيا فضل مسجد قباء، لأن الله أشاد في هذه الآية بهذا المسجد، وقد كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ويصلي فيه ما شاء، وكان يذهب إليه راكبا وماشيا. فمسجد قباء مسجد بالمدينة ومعروف، ومن زار المدينة استحب له أن يزور هذا المسجد وأن يصلي فيه ما شاء الله أن يصلي. والمدينة شرفها الله وحرسها الله، مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا زارها الإنسان له أماكن يزورها، وليس كل مكان يزار، وإنما يزور الأماكن المشروعة. أولا يزور المسجد النبوي ويصلي فيه ما شاء، فإذا زار المسجد النبي مر على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقبر صاحبيه أبي بكر رضي الله عنه وعمر وسلم عليهم، فهذه أمور مشروعة. الأمر الثاني أنه أيضا يشرع له أن يزور مقبرة البقيع وأهل البقيع فيسلم عليهم ويدعو لهم. ثالثا أنه يشرع له الذهاب إلى جبل أحد وزيارته والدعاء عنده وزيارة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب وقال في أحد هو جبل يحبنا ونحبه، وفي حديث آخر قال هو جبل من جبال الجنة. الأمر الرابع مسجد قباء، فإنه كما قدمنا يزور هذا المسجد ويصلي فيه ما شاء. هذه الأمور أو هذه الأماكن التي تزار، وما سواها فلا يزار. الفائدة الأخيرة التي نختم بها أن المحافظة على الطهارة من الصفات التي يحبها الله، المحافظة على الطهارة من الصفات التي يحبها الله. الله عز وجل يقول والله يحب المطهرين، فينبغي الإنسان أن يكون دائما على طهارة، لا يكون على نجاسة، دائما يكون على طهارة في بدنه وفي ملبسه وفي أخلاقه وفي كلامه ونحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا ويسددنا. هذه هي الحلقة الثانية، نقف عند هذا القدر، ولنا لقاء آخر بإذن الله نستكمل فيه الحلقة الثالثة. أسأل الله العون والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.